زمن زمن بعد زمن يا عيني يا عيني له زمان القمر مال زمن زمن بعد زمن يا الله يا عيني يا عيني له زمان القمر مال زمن زمان القمر زمان بابان زمان زمان والله زمان والله يا عين يا عيني إله زمان القمر والغمام واشتقت ليكم قوي والله يا عين يا عيني وش حالتا المشتاق أطلب رضاكم كمان والله يا عيني يا عيني طلب الأسير الأسير يعتاد زمان بعد زمان والله يا عيني يا عيني إله زمان القمر والمد زمان حبر والله يا عيني يا عيني شجر والشجر أوراق لو كان البحر حبر يا عيني والله زمان زمان ما زمان زمان بعد زمان والله يا عيني يا عيني إله زمان شجر أوراق ما يكتبوا ربع ما والله يا عيني يا عيني عندي من الأشواق زمن زمان بعد زمان والله يا عيني يا عيني إله زمان القمر ما بان زمن شقيق الروح نأعلي قولوا لعذولي يا مثلما مت أنت بغيظك آلاما قولوا لعذولي يا مثلما مت أنت بغيظك آلاما بجهنم